تدخل في أحكام الوصف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه من هذه الأمين، وبعد. يقول الإمام العلامة ابن قاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى وجمع نبيه في فراديس الجنان: فصل في أحكام الغصب، وهو لغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، وشرعا الاستيلاء على حق الغير بالجوال، ويرجع في الاستيلاء للعرف، ودخل في حق ما يصح غصبه ما ليس بمال كجلد ميتة، وخرج بعدوان الاستيلاء بعقل، ومن غصب مالا لأحد لزمه رده لمالكه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، ولزمه أيضا أرش نقصه للنقص، كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص بغير لبسه، ولزمه أيضا أجرة مثله. أما لو نقص المنصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح. وفي بعض النسخ: ومن غصب مالا مال امرئ أجبر على رده إلى أهله. فإن تلف المنصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان له المنصوب مثل. والأصح أن المثلية ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلف فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله: أو ضمنه بقيمته إن لم يكن له مثل، بأن كان متقوما واختلفت قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. والعبرة في القيمة بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي: عين القاضي واحدا منهما. فصل في أحكام الغصب. الغصب محرم، الله أكبر، وذلك بقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، تحرم في يومكم هذا في شهركم هذا إلى آخر الحديث. ما هو الغصب؟ أخذ الشيء ظلما مجاهرة، أخذ الشيء ظلما مجاهرة، وشرعا الاستيلاء على الغير عدوانا. يعني رجل مات وترك ميراثا لأولاده، فاستولى كبيرهم على هذا الميراث. هذا الشيء اسمه يا جماعة اسمه الغصب، واقتصر ذلك. فإن أراد أن يتوب إلى ربه فعليه أن يرجع الحق لأصحابه، فهذه من الذنوب المتعددة التي تتعلق بمصالح عباده، لا تقبل حتى يرجع الأمر إلى يا جماعة الحق إلى. ويرجع في الاستيلاء للعرف. ويرجع في الاستيلاء للعرف. هناك أشياء مرجعها إلى العرف، كالسرقة مثلا. إذا سرق الرجل رجلا أو مال رجل، فهذه السرقة لا يقام عليه الحد إلا إذا كان المسروق مثلا محرما. محرزا والحرز مرجعه الى العرف. الحرز يا جماعه مرجعه الى العرف، بمعنى ان كان هذا المال طريف ولم يحرزه فصاحبه فسرق، فهذه شبهه تجرح الحد. انما لو كان محرزا في دولاب مثلا او في خزنه او كان مقيده بسلاسل الى غير ذلك من انواع الحرز الذي تعارف عليه الناس واخذه الرجل، كانت او كان هذا من باب السرقه، فكان الغصب مرده الى العرف. عشان نوضح دي يا جماعه، لو ان رجل دخل الى غابه مباح، او لو ان رجل اطلق شبكه في بحر فاخرجت سمكه، ما حكم هذا السمك؟ هل هو حرام ولا حلال يا جماعه؟ مباح، بحر مباح للجميع، فإذا ما أخذ منه سمكا فإنه يدخل في ملكه بعد أن كان مباحا. هل يجوز لواحد أن يأخذ منه هذا السمك ويقول له إن هذا السمك إنما هو حلال لأن الله جعله في البحر حلالا للناس؟ ينفع يا جماعة ولا يكون هذا من باب الغصب؟ اغتصبه حقا ليس له. هذا هو المعنى. المرجع إلى العرف، رجل قطع شجرا من غابة وحازه إلى رحله، جابوا إلى وحطه على جنب وبتاعه، فخرج من دائرة المباح إلى دائرة الملك، فإن أطلقه بعدما جمع يعني تركه فانصرف وأعاده إلى أصله أصبح مباحا بعد أن منع. اصطاد طيرا فهذا الطير بعد أن كان مباحا صار ملكا له، فإذا أطلقه عاد إلى حالته الأولى وهكذا. يبقى يقول يا جماعة، إذا اغتصبه رجل بعد أن تملكه الأول صار خصبا، فإن أطلقه بعدما تملكه عاد مباحا، فالمرجع في التحديد إلى العرف. ودخل في حق ما يصح غصبه، ودخل في حق ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة، وخرج بعدوان الاستيلاء على مال الغير بعقد كالوكيل والمستأجر. يعني ايه يا جماعه؟ انت لما جيت عرفت وقلت لي الاستيلاء على حق الغير عدوان، الاستيلاء مرجعه الى العرف زي ما طيب، اذا كان هذا الحق ليس بمال كجلد ميتة قبل دبره، قبل دبره وهو نجس قد تنجس بالموت فليس بمال، ولكنه حق لهذا الرجل، فمن أخذه كان غاصبا يضرب مثال أو بحر. روث البهائم، روث الحيوان المأكول لحم على المعتمد في المذهب أنه نجس كده يا جماعة، بقول ثاني بطهارة، ولكن المعتمد في المذهب أن هذا الروث نجس، والنجس لا يجوز بيعه. رجل عنده من هذا الروث ملك له هو لا يبيعه، ولكن يأخذ ثمنا لرفع يده، رجل أخذه رجل وادعى أنه ليس بمالك أنه ليس بمحترم ولا يجوز بيعه الأشرار كالخمر والنجاسة وغير ذلك فهل لا يكون ذلك من باب الأصل؟ لا هو من باب الأصل. إذا دخل في حقي ما يصح غصبه مما ليس بمالك، لما يقول مما ليس بمالك يعني زي ايه يا جماعه؟ زي روث البهائم اللي احنا اتكلمنا عنها، لان هذه نجاسات ولا يجوز بيع النجاسه. جلد الميتة يقصد هنا قبل دبابه، فان دبر جاز بيعه لانه يندفع به على المذهب لانه صار طاهرا يتبع به في اليابسات وفي المادعات. طيب الامر الثاني كلمه بيع الوالد، والمعرف قال استيلاء على حق الغير. وبعدين هل هي جماعه عدوان؟ طيب انا ممكن استولى على حق الغير ولكن بعقد يبيح لي ذلك، هل يكون ذلك من باب الغصب؟ زي ايه يا جماعه؟ قال زي الوكيل، بعقد الوكاله جاز ان يبيع وان يشتري في مال صاحبه، في مال الموكل، مش كده يا جماعه؟ فهل هذا يعد من باب الغصب؟ لا، ولكن اباحه عقد المستاجر يستمتع بالعقار الذي استأجره، هل هذا يعد غصبا؟ لا، لأنه قد أبيح بعقد. وكما قلنا من تملك عوثا بحيوان فلا يجوز بيعه، ولكن جاز أن يأخذ مالا تحت معنى رفع اليد عن هذا الشيء، أي يخليه؟ يخليه للناس. أنا جيت قلت له يا أخي أنا عايز العوثة، خلاص؟ قال بعتني ألفا من الجنيهات على أن أرفع يدي عنه، يعني أجعله مباحا لمن أراد أن يأخذه، فأخذت ذلك ونقلته إلى ملكي، فصار أيضا ملكا لي، لا يجوز لغيري أن يأخذه. ماشي يا جماعة؟ مفهوم الحتة دي؟ زي ما قلت لكم الراجل اللي رمى الشبكة في البحر وأخرج سمكا، هذا السمك صار ملكا له مع كونه كان مباحا، فإذا ألقاه مرة ثانية في البحر أو تركه وقال هو لمن أراد، يبقى جعله مباحا، أي رفع يده عن هذا السمك فعاد إلى أصله. قال ومن غصب مالا لأحد وجب عليه أن يرده. من غصب مالا لأحد لزمه رده لمالكه، قوله أن هذا الرد يترتب عليه أن يدفع هذا الغاصب مال لينقله إلى صاحبه، أو أن يدفع عليه الصيانة أو مصاريف معينة حتى يرجعه إلى صاحبه، فهل عليه أن يطالب صاحب هذا الشيء المقصود بهذا المال؟ قال الشيخ: ومن غصب مالا لأحد لزمه رده، لزمه رده لمالكه ولو غرم على رده أضعاف قيمته. طب وإيه تاني؟ فلو أعاد هذا الشيء إلى صاحبه فوجد فيه نقص، فوجد فيه نقص، لنقول إذا وجد فيه نقص لزم الغاصب أرش هذا النقص، أرش يعني التعويض، قيمة هذا النقص. إن كان هذا النقص بسبب الغاصب، عشان كده قال وإن نقص كمن غصب ثوبا فلبسه ثم أو نقص بغير لبس، سوء تخزين، وضعه حتة مش كويسة، أصابته العدة إلى غير ذلك، ولزمه أيضا أجرا مثلي. أما لو كان هذا المقصود طبعا أجرا مثل المرعى وقد الثوب لبسه فأصبح ثوب السوق كان السوق 180 يبقى هيدفع الفرق وهيدفع أجرة هذا الثوب إذا كان بيؤجر في اليوم 100 قطع عنه أسبوع يبقى يدفع مثل هذه الأجرة. أما لو نقص المقصود لأن سعر هذا الثوب يعني انخفض فلا يضمنه الغاصب على الصحيح لأن النقص ليس بسبب استعماله للثوب أو سوء تخزينه للثوب ولكن بسبب ارتفاع سعر الأول في الوقت السابق. فإن تلف المقصود مقصود هنا الشيء المقصود أصابته تلف لزمه الغاصب يعني على الغاصب أن يدفع قيمته أو أن يرد مثله إن كان مثليا أو كان متقوما بمثله إن كان له مثل. الرجل ده اغتصب قمحا يبقى يرد قمح زيه لأن هذا القمح له مثل. اغتصب ثوبا ليس له مثل يبقى تشوف قيمته كام ويرد قيمة هذا الشيء. يبقى فإن تلف المقصود يعني الشيء المقصود ضمنه الغاصب بمثله إن كان له مثل. عشان كده قال الأصح أن الأشياء المثلية يمكن حصرها في كيل أو وزن في كيل أو وزن جاز السلم فيه. يعني عايز يقول الأشياء التي ليس فيها خلط هل يجوز لي أن أبيع ثمارا بطريقة السلم؟ نعم. أنا أشتري دلوقتي يا جماعة طن من الأرز في موسمي من فلان بسعر كذا على أن يسلمني ذلك في شهر كذا شهر جمع الأرز نفسه ونوع الأرز نوع كذا ووزنه كذا فهذا على مبلغ كذا وأقبض يعني أعطي البائع هذا الثمن هل يجوز؟ نعم هو سلم. عشان كده قال الأصح إن لما يكون الشيء له مثل يبقى لما رجع هذا الشيء رجع مثله وقال لي أن المثلي يمكن حصره في كيل أو يا جماعة أو وزن وبالتالي جاز فيه عقد السلم يعني جاز أن أبيعه بعقد السلم لأن السلم بيع موصوف في اللي يا جماعة الذمة فيتحقق ذلك في الأشياء المثلية. أما الأشياء التي فيها خلط فلا يجوز فيها بيع السلم زي يا جماعة زي الكشري يطلع يعتبروا علينا الكشري الكشري ده يا جماعة هل يجوز فيه بيع السلم؟ هل ينفع؟ نسأل هل هذا مثلي؟ ولا مجموعة أشياء اجتمعت في شيء واحد هذه الأشياء يمكن حصرها لاختلاطها فلا يجوز فيها بيع السلم. أما إذا كان كل حاجة على حدة يعني الرز لوحده نقول هنبيع رز بس أو هنبيع عدس بس أو هنبيع مثلا قمح بس كل ذلك جائز لأنه مثلي يمكن حصره في كيل أو في وزن. وجاز السلم فيه كنحاس كنحاس وقطن لا غالية ومعدن. الغالية والمعدن دي عطور مركبة لما تراكمت من أعد من أشياء مختلفة فلا يجوز فيها بيع السلم ولا تدفع من الغاصبين إلى صاحب الحق لا تدفع مثليه، ولكن ادفعها يا جماعة بقيمتها لأنه تقوم. قال الشيخ: وذكر المصنف ضمان المتقوم من الأشياء المتقومة التي ليست أو لا تحصر في كيل ولا وزن، خلاص، فليست بحق أو غير ذلك، فإنما تدفع متقوما، يعني متقوما قد تلتمسها بالمال. يبقى بيقول لي هنا: أو بقيمة الشيء الذي تم غصبه إن لم يكن له يا جماعة مثل، يعني كان متقوما وقد اختلفت قيمة. طيب الشيء المتقوم ده ليه مشكلة؟ في وقت الغصب كان له قيمة، في وقت الرد له قيمة مهمة، ففي أي القيمتين أدفع؟ قال: واختلفت قيمته عن يوم غصبه ويوم رده. قال: بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم الذهب. وهي تلف فيدفع قيمة، هذا لو موجودة قيمتها بحالها خير من لصاحب الحق. إنما احنا بنتكلم عن المقصود إذا أصابه تلف، فإن كان مثلي رده بمثل، وإن كان متقوم هيرد قيمة. طب قيمته أنت يا جماعة في وقت التلف ولا في وقت الغصب؟ قال: بأكثر القيمتين. ننظر إلى أكثر القيمتين فيدفع. والعبرة في القيمة بالنقد الغالب. طبعاً نحن عندنا دلوقتي نقد واحد هو النصر، إنما نفترض في بلد فيها نوعين من النقد، مثلاً مليهات زي بعض الدول الأوروبية تتعامل باليورو وبالعملة المحلية مثلاً، وسواء دفعنا هذه أو هذه كل ماشي النقد الغالي في هذه البلد ويدفع. أما إذا كان النقدين موجودين وكلا النقدين يقبله الناس وليس هناك نقد غالي، يبقى المرجع في مثل هذه إلى تعيين القاضي كما قال الرافعي. حتى لا يظلم صاحب الحق، لأنه لو اغتصب أو لو اغتصب مني دار، هذه الدار يوم اغتصبها كانت بألفين، ويوم أتلفها كانت بألفين، فهو ضيع علي الدار، فآخذ أعلى القيمتين، أعلى القيمتين، لأني صاحب مصلحة، أنا صاحب مصلحة. فنأخذ قرشا به وعقوبة له أعلى. ده الكلام ده لو رد الشيء، إنما هنا ما حصلش لا نقص بالشيء ولا رد شيء، ده أكلمه. عشان كده ناخذ قيمته. إذا رد الشيء بنقص نقول له خلاص هندفع قيمة النقص، وإذا رد الشيء الذي يستعمل وقد استعمله يبقى هندفعه أجرة الإسلام. وفيه تضليل عن النقص. يلا يا مولانا في أحكام الشفعة. الشخص أدى الاستيلاء على نعم. شعر عندنا غصب وعندنا حرابة. لو أخذ المال بالسلاح فاسمه حرابة وله حكم مغاير عن السرقة، خلاص وعندنا الغصب. عشان كده رد الأمر إلى الإيه؟ خلاص أن الاستيلاء يرجع إلى الإيه؟ فما تعرف عليه الناس، هذه سرقة هي سرقة بشروطها طبعا أن تكون محرزة وأن تكون لها ولا. أما إذا سرقها أو اغتصبها مجاهرة بكيفية مغايرة فهو أخ ورث عن أبيه، وما هو معنى الخمر؟ نعم. ولا ان اقتصب مالا لزميه او ان اقتصب خمرا لزميه فاراد. هل يضمن؟ على قول بعض العامة العلم يضمن، لأن الخمر عنده مختار ولا يقام عليه من حد إن شربوا خمر. إن اغتصب خمرا لمسلم فقال ما أردت إلا تخليلا، هل يضمن؟ هو أخطأ بداية بالتخليل، لأن القصد من التخليل يحرم أو المحرم. أما إذا اغتصبه لإراقته فإن ذلك لا يضرب لا يضمن ولكن يعاقب عليه، لأن هذا ليس من باب، فإن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي عند المحتسب ولك فيه باب. أخرويا أو دنيويا؟ نعم. أنت عايز تقول إن صاحب الخمر قال تركته للتخليل؟ صاحب الخمر قال ما تركته إلا ليتخلى. لا يقبل القول، لأنه يخالف ما قصد أو يخالف القاعدة المعتادة عندنا، ما حرم استعماله حرم اتخاذه في المسجد. يبقى هذه هي القاعدة التي تحكم، فالخمر لا يجوز الاحتفاظ به من غير أن يشرع أو بقصد التكليف أو التخلل على المذهب، لا يجوز إطلاقا بل هو في عنقوده إلى خمر بفعل جو معين أو بفعل وضع معين صار أمرا في عقوده، فهذا يسمى بالخمر المحرم. إنما بالنسبة لخمر أهل الكتاب كما أنه حلال عندهم وهم لهم عقد الذمة، فمن أراق أراق مالا يضمن ذلك. ندخل بقى في الشفاعة؟ بالنسبة للغاصب رغم الشيء المقصود عند مالك الفصل هو لا يدري أن هذا منه. رأى أنا رأى مين؟ الغاصب يرمي الشيء المقصود عند مالك الأصل هو لا يدري أن هذا منه. فهل عليه الضمان أم يبقى على من؟ على الغاصب. على الغاصب ضمان إيه؟ قبل ذمته أن أتلفع. بص يا جماعة، دول مسألتين في بعض. أنا إذا غصبت من واحد مالا وهذا صاحب الحق لا يدري، ثم أعطيته هذا الشيء على وجه الرحمة أو حتى على وجه الإعارة، فتلف عنده من غير تعدي فليس بضار، وعلى صاحب الحق أن يطالب الغاصب بهذا الشيء. ارجع لكل عقد عقد الرهن، الشيء المرهون إذا تعرض للتلف من غير تعدي للذي عنده هذا الرهن، هل يكون ضامنا أم ليس كذلك؟ ليس بضامن. يا جماعة يد أبدا. الذي استعار الشيء من مالكه، أخذ من واحد حله سيارة وتلفت عنده من غير تعد، هل يصير ضامنا؟ لا يصير ضامنا، لا يصير ضامنا إلا بالتعد. طيب معنى ذلك إن هلكت لا يطالب بقيمتها، فإن كان هذا الشيء كان مقصودا في بداية الأمر. نرجع للقاعدة، هل الغاصب لا يطالب بالشيء إذا تلف؟ لا، لا يطالب بقيمة الشيء إذا تلف، إن كان مثليا يأتي بمثله، وإن كان متقوما يدفع قيمته. وصلت يا جماعة؟ مسألة خذها وقال أصول الإيه العقود. يرجع للقاضي ليرد له حقه. أحكام الشفعة. قال الشيخ رحمه الله: فاصبر في أحكام الشفعة، وهي بسكون الفاء، وبعض الفقهاء يضمها، ومعناها لغة الضم، وشرعا حق تملك القهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به، وشرعت لدفع الضرر. والشفعة واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة، أي خلطة الشيوع دون خلطة الجوار، فلا شفعة لجار التالي ملاصقا كان أو غيره. وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم أن يقبل القسمة دون ما لا ينقسم كحمام صغير فلا شفعة فيه، فإن أمكن انقسام كحمام كبير يمكن جعله حمامين ثبتت الشفعة فيه. والشفعة ثابتة أيضا في كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة كالعقار وغيره من البناء والشجر تبعا للأرض، وإنما يعود الشفيع شخص العقار بالثمن الذي وضع عليه البيع، فإن كان الثمن مثليا كحب ونقد أخذه بمثله، أو متقوما كعبد وثوب أخذه بقيمته يوم البيع. وهي الشفعة بمعنى طلبها على الثوب، وحينئذ فليبادر الشفيع إذا علم بيع الشخص بأخذه، والمبادرة في طلب الشفعة على العالم، فلا يدله الإسراع على خلاف عادته بعلم أو غيره، بل الضابط في ذلك أن ما عد تواليا في طلب الشفعة أسقطها وإلا فلا، فإن أخرها الشفعة مع القدرة عليها باطلت، فلو كان مريد الشفعه المريضه الغائبه عن بدن مشتري او محبوسا او خائفا من عدو فليوكل القدر، والا فليشهد على الطلب، فان ترك المقدور عليه من التوكيل او الاشهاد بطل حقه في الاظهر. ولو قال الشفيع لم اعلم ان حق الشفعه على الفور، وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه. واذا تزوج شخص امراه على شخص اخذه، اي اخذ الشفيع الشخص بمهر المثل لتلك المراه، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها أي الشفعة على قدر حصصهم من الأملاك، فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران فأثلاثا. مسألة الشفعة عن طبيب قاعدة شفيعة، الأصل فيها يا جماعة كلمة شفعة بإسكان الفاء معناها الضم، أن أضم الشيء إلى بيت، دي معناها شفعة، حق أو حق تملك قبري، هذا ليه الحق في أن أتملك هذه القطعة من الأرض، وهذا الحق قهري، يعني طالما انت تريد ان تبيع فلا يجوز لك ان تبيع لغيرك، ده المعنى، الا اذا تركت ذلك الحق يثبت للشريك القديم على الشريك الحالي بسبب الشريك بالعوض الذي ملك به وشرع في نفع الفرع. الجماعه الشافعيه هل يشترط الشفعة يا جماعة أن يكون الملك على وجه الكون؟ هنتكلم عن دين المسلم. يعني معنى ذلك لا تكون الشفاعة بسبب الجوار. يعني أنا لي بيت جنب البيت بتاعك. بيتي معلوم وبيتك معلوم. هل لك أن تأخذ ذلك شفعة عند الشافعية؟ خلافا للحنيفيه الذين قالوا نعم للجار الشفعه. وهذه المساله يعني ذهب القانون المصري الى قول ابي حنيفه. وكان في قصه مشهوره جدا قديمه، رجل كان عنده فيلا في شارع رمسيس واراد ان يبيعها، وتهرب من الضرائب في ذلك الوقت، الضرائب العقارية كانت تؤخذ قبل ذلك على كل شيء يباع وعلى كل شيء يشترى، فيعني علوا من ذلك كتب في العقد مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي تسلمه من المشتري، عرض الفيلا مفترض بمليون وهي تساوي 3/4 وكتب في العقد كم يا جماعة؟ مليون. له جار حصل على هذا العرض ورفع قضية وطالب بحقه في شراء هذه الفيلا بالثمن الذي حدده هذا الرجل في العرض، وكسب القضية وأخذ هذا العقار بمبلغ المليون، عشان كده لما تبيع يكون الرقم الحقيقي. فهمت يا جماعة؟ طيب ولسه هنتكلم على ايه؟ عندنا الدليل بتاع الشفعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن جابر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الشافعي، لو الشيء تميز يبقى لا شفعة فيه، أما إذا كان قائم على الخلطة وعلى التميز والشيوع تثبت فيه الشفعة. أما حديث أن النبي قضى للجاري بالشفعة فاكرين يا جماعة نقول إيه؟ نقول في المسألة دي أنه لا عموم لها، يعني عندنا فضائل الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأول لا عموم لها، لأن تقع على صفة واحدة، مش كده؟ قضايا الأعيان لا عموم لا، حتى يأتي الدليل على اشتراط العموم. زي حادثة رضاعة الكبير، أذن النبي بسهلة بذلك، فدي واقعة عين لا عموم لها، فتدخل في ذاكرة الخصوص للعموم. قضى النبي للجاري بالشفعة، هل لهذا عموم؟ لا. أيضا القضايا التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم طالما لم يأتي الدليل على أنها للعموم فإنما تحمل على الخصوص ولا عموم لها. هذه القاعدة الأصولية اللي بنطبقها احنا بناخد الأصول مش علشان ايه نتفرج عليه، عشان نطبقها. فهنا بنقول أن الشفعة تثبت لمن؟ للشرير بالخلطة. الخلطة دي زي الخلطة مثلا؟ لا، الخلطة دي يا جماعة الاثنين بيشتركوا في أرض، أنا وأنت اشترينا أرض، أنا ليا النص وأنت ليك النص. طب الحتة دي بتاع مين فينا؟ بتاعتنا احنا، أنت النص ولا النص؟ طب الحتة دي بتاعتنا احنا، يبقى طالما أن الأرض لم تتميز، لم يحدد أن هذا الجزء لي وهذا الجزء لك، فهذه تسمى بالإيه يا جماعة؟ بالخلطة. فاكرين لما تكلمنا عن الخلطة في باب الزكاة؟ قلنا الحيوان لما يكون عندي شوية حيوانات، أنت ليك شوية بقر وأنا عندي شوية بقر، بنقول إنهم كلهم بيباتوا في مكان واحد، ويحلبوا في مكان واحد، والحالب واحد، والفحل واحد، والمكان المية واحدة، مش كده يا جماعة؟ ولا تمييز بين مالي ومال، هذا اسمه الخلطة. عشان كده بنزكيهم زكاة مال الايه؟ مال واحد. أنا عندي تجارة وأنت تجارة وعملنا شركة. يبقى معنى ذلك الحاجة مع بعض، اللي بيبيع واحد، واللي بيوزن واحد، واللي بياخد الفلوس واحد، الاثنين. ولا يعرف ولا أستطيع أن أميز مالي عن مالي. هذا هذه الخلطة التي يتحقق بها جعل المال شيء واحد. أيضا هذه الخلطة التي يثبت فيها الضرر إن باع أحد الشريكين لغير الشريك له، عشان كده نثبت له الشفعة. أنت عايز تبيع أنا أولى بها بالثمن الذي تبيع منه، لا بالثمن اللي أنا حدده. أنا هبيع نص المحل يا جماعة بمليون جنيه، معاك شيء معاش او سمحت لغير ان يدخل لا اعرف في ذلك. فقال ان الشفعه واجبه بالخلطة دون الجوار، الاداري ليس له حق الشفعه الا اذا كان الجار معي في نفس الشيء على وجه الخلطه او الجوار. وأيضا القيد الثاني علشان الشفعة تبقى صحيحة أن يكون فيما ينقسم، أن يقبل القسم دون ما لا ينقسم. فإذا كان الشيء لا أستطيع أن أقسمه يبقى لا يصلح أن يكون أو أن يكون للشريك حق بيده، لأنه ما ينفعش أن أقسمه. كحمام صغير لا يمكن أن يقسم إلى قسمين. في الحالة دي يا جماعة فلا شفعة، احنا الاثنين نبيعه فرص. أما إذا كان يمكن تقسيم كحمام كبير يقسم إلى حمامين فلا حرج في ذلك. وأيضا الشفعة في كل ما لا ينقل من الأرض، في كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة. الأرض المحتكرة يا جماعة اللي هي قيمة إدارية تدفع على بني البيت على الأرض، زي بعض مناطق السويس كده ما زالت الأرض حكر يعني ملك للحكومة، بدفع على قيمة إدارية لهذه الأرض وأنا قمت بناء البيت على بني الإنذار زي ما انطقها في حدود الدرس الرد كلها على وجه الحكم. مناطق كثير جدا تكون في السويس يعني تقوم بهذا الامر. ففي كل ما لا يقر على الارض بشرط ان تكون هذه الارض غير مخطوطه الى قصد الارض لله او للفقراء القيمه الايجابيه المدفوعه انما ياخذها الفقراء او الارض المبتكره وهي التي لها قيمه ايجابيه. ثم ضرب لنا المثال ان الشفعه تكون في كل ما لا ينقل من الارض كالعقار. يعني احنا دلوقتي مشتركين في ارض واحنا الاثنين بنينا بيت او انا بنيت بيت يبقى هذا البيت ملكي والارض ملكي. فاذا قمت ببيع الارض تضررت انت عشان كده انت لك حكم الحكم. يبقى في كل ما لا ينقل الى لا استطيع نقل وبالتالي ان اردت ان ابيع الارض هيتضرر صاحب العقار او صاحب الشجر فله الشفعة له حق أن يشتري مني بالشفعة كالعقار وغيره من البناء والشجر تبع للأرض. وإنما يأخذ الشفيع شخص العقار. الشخص يعني جزء يعني جزء من المسجد جزء من البيت جزء من الأرض كله شخص. يعني الشخص هو جزء من الأرض سواء كان نص ربع تلت اي مكان. يبقى ياخذ الشفيع شخص العقار يعني الجزء الذي لشريكه من العقار بالثمن الذي وقع عليه البيع. فان كان الثمن يا جماعه مثليا هيدفع لي المثل وان كان متقوما هيدفع لي يا جماعه الشفعة دي هل لها زمن؟ أنا دلوقتي حبيب عندي بيت وهذا البيت بيني وبين شريك لي وأردت أن أبيعه هل يبقى للشريك الثاني ممكن بعد 5 سنين يطالبني بحقه الشفعة؟ لا. فالقيد الذي يلي يبقى احنا اشترطنا بالشفعة أن تكون في الخلطة اشترطنا بالشفعة أن هذا الشيء يقبل التقسيم اشترطنا بالشفعة خلاص كده الضرر يا جماعة طالما في ضرر يبقى في شفعة لهذا الجار لهذا الشريك أو الجار في شيء مختلط أو فيه خلطة. والثمن أيضا أن يكون بالثمن محل الاتفاق. ثم أخيرا أن تكون الشفعة على الفور يعني على الفور أن يبادر الشفيع إذا علم أن شريكه يريد أن يبيع يبادر على طول إذا علم بيع الشخص شخص يعني نصيب نصيب الشريك يبقى يسارع بسرعة ليشتري هذا. والمبادرة في طلب الشفعة إما أن يشتري ولو تعدد الثاني يبقى يرفع أمره إلى القاضي فيلزمه ببيع نصيبه لشريكه. المبادرة دي مدتها قد يوم ولا نص يوم ولا 3 أيام. قال مرجعها إلى العرف إلى العالم فلا يكلف الشريك اللي هو الشفيع يعني لا يكلف الإسراع على خلاف عادته بعدم يعني جانب أو غيره بل الضابط في ذلك أن ما عد تواليا في طلب الشفعة أصغر طالما أنت متواني متكاسل متباطئ فهذا سبب لإبطال الشفعة. فإن أخر هذا الشريك في المطالبة بحقه في الشفعة مع القدرة عليها إلا حصل يبقى خلاص ملوش حق. أما لو كان غائبا عن بلد المشتري أو محبوسا أو كان خائفا فعليه أن يوكل غيره يجعل وكيل يطالب بحقه. فإن لم يستطع لمرض أو لغيره فليشهد على الطلب يروح يشهد يجيب 2 طلب موضوع لي يا جماعة حقه في الشفعاء، فإن ترك المقدور عليه ويقدر على أن يوكل أو أن يجبد المصيبة له توالي تضاهر، فحقه في الشفعاء يسقط. ولو قال الشفيع لم أعلم أن حق الشفعاء على الفور، كنت متخيل أن حق الشفعاء متبادل ومستمر، وكان مما يخفى عليه ذلك، ليس من أهل العلم، يصدق بيمينه، يقسم بالله، أقسمت بالله أني لا أعلم، فيصدقه القاضي على ذلك. طيب، إن مسألة أنا يا جماعة لي رؤوس بنتي، وتزوجت من امرأة، وجعلت لها نصف البيت صداقة. بص البنت الصداقة، طب يا أخي أنا الشريك المتضرر ولي حق الشراء بالإيه يا جماعة؟ بالشفعة، يبقى معنى ذلك هاخد النصف الثاني ده وأعطيها مالها. طب المال ده يقدر إزاي؟ قال لي يا أخي في الست اللي تساوي ظهر البنت وتتجوزه كام؟ ب 100,000 يبقى تاخد 50,000. او جاز ان اقدر قيمه البيت واعطيها النصف لا حرج، ولكن هنا صاحب الكتاب مال الى ان تاخذ مهرا لفاسد. فقال: واذا تزوج شخص امراه على شخص، الشخص اللي هو قلنا يا جماعه نصف بيت او نصف ارض، نعم شخص وليس شخص، نعم شخص، شخص يعني نصيب في بيت او نصيب في يا جماعه في ارض، اخذه الشفيع. الشفيع يقول انا احق لان الشراكه بيني وبين هذا على وجه الفرق، ولكن الثمن هو مهر الايه؟ مهر الملك لتلك المرأة. فإن كان الشفعاء جماعة هم أربعة فقط استحقوا جميعا الشفعة بغير تمييز على قدر حصصهم من الأملاك، فلو أن لأحدهم نصف العقار وللآخر ثلث العقار وللآخر ثلث العقار، فباع صاحب النصف حصته أخذ الآخر أثلاثا، يدي كل واحد على حسب نصيبه، يعني اللي تلت واللي ليه سدس، يبقى ليه تلت قد التاني كم مرة يا جماعة؟ مرتين، يبقى النص ده يقسم إلى أقسام ثلاثة، اثنين ثلثين يأخذهم صاحب التلت، وتلت يأخذ صاحب الإيه؟ واحد لتلت وواحد لسدس، يبقى صاحب التلت ده نصيبه في الارض مرتين من صاحب السدس كده يا جماعه، قد صاحب السدس مرتين، يبقى اخد النص اللي هيتباع واقسمه عليه بنسبه التلت لواحد، بلاش حكايه التلت دي يعني بتبقى يعني ايه الجماعه اللي بيقولوا مش بالرياضه، النص يا جماعه هنقسمه عليه بنسبه كام لكام؟ اثنين لواحد، اثنين لواحد، مفهومة؟ طيب، أنا أكتفي بهذا القدر، المرة الجاية أتكلم عن أحكي عن القرار، والقرار هو المضاربة، المضاربة، ودي مسألة كبيرة لأن